ففسر السلام بقوله قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصيغة السلام المبتدأ بها لها صورتان: الصورة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصورة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصورة الثانية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفرق بينهما التحلية بأل في الصورة الأولى، فإن السلام في الأولى محلا بأل، وأما في الثانية فمجرد منها، والصورة الأولى أكمل من الصورة الثانية. وهاتان الصورتان الموضوعتان لابتداء السلام تجيئان على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإتيان بها كاملة، والصورة الثانية الإتيان بها دون ذكر البركة، والمرتبة الثالثة الإتيان بها بالاقتصار على السلام فقط دون الرحمة والبركة. وأكمل هذه الصور أولها ثم ثانيها ثم ثالثها. فإن شاء قال العبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء قال السلام عليكم ورحمة الله، أو قال السلام عليكم ورحمة الله، وإن شاء قال السلام عليكم، أو قال سلام عليكم، وهي في فضلها مرتبة على هذا التدلي، فالأولى أفضل فثوابها 30 حسنة، والثانية دونها وفضلها 20 حسنة، والثالثة دونها وفضلها 10 حسنات، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.